وحيات خارج الجلد يطلع عليها هذا. هو هذا الفرخ الأول، لكن فرخ ثاني أيوة. إذا كان هناك حية خارج الدار كهذه الأرض مثلاً وخشينا منها حينئذ ينبغي قتلها أيوة. وما نخشى. نعم. أما إذا كان ماشي في سبيلها فقد تكون فينا شرها كما تكون فيها شرها. الحديث الذي ذكره رجل مسلم انه يبدو انه هو مناسب لهذه الحاله. لا ربط بين هذا وهذا ربط. هذا نفسه لا اشاره في الحديث اللي خلته والله هي مشربة دخلت في صور الشريعة في عند الغريين. والله شيخنا كلام ابن تيمية كلام ابن تيمية دليل تقصد؟ لا ليس دليلا ولا لا أنا أسأل عن دليل. ما عندي دليل إلا كلام يعني نحن نهاية صعبين. بسم الله. كمل الآية بشوف فيها دليل ولا لا؟ على كثير من الخلق. إذن كثير هذه تقيد الدعوة. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن. هذه هي بتكلم على جارة. فكروا فكروا اشتهدوا في دليل عنكم. قاعدة النبي بعد الأنبياء كيف؟ يعني لم يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما أظن النبي على الصلاة والسلام مبعوث إلى الخلق كافة وكذلك من قبل يعني الجن يقول انه سمع قرانا انزل من بعد موسى فدللت ان رسالات في بني ادم او انها الى الجن كذلك والانس لا يكون من ادله التفضيل والشيخ أجاب بدون سؤال. ماني الخليفة لا يدري لا يدري ولذلك طلب المدد يريد أن يرجع على أحمد قول إبليس على الله هذا الذي حرمت عليه عن آدم لا أحترقن ولا ليس الدليل هذا دليل خاص بين شخصين. أنا بنحكي عن أمي على أمي، شعب على شعب، خلق على خلق، كما لو قلنا مثلا الملائكة أفضل أم البشر، فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر. مريم خاص بين شخصين. أنا بنحكي عن أمي على أمي، شعب على شعب، خلق على خلق،

إنس نعم عن حور الدعين من الإنس المهم على ليس من الإنس إذا مو وجه الإنس الآن هذا كذلك غيب يعني ما سكت عنه يعني نعود بالله على هذه الدرجة فقلت بالله بهذه الدرجة على أن الإنس يطعون كل العمر وما يرعون الإنسية أخرجها في هذه الدرجة وين العموم؟ هو يتبعون الحال فيقولون وين أنت مسؤول عنه ما يطعون الإنس هل عموم هذا؟ من أين جاء؟ أنا ناقل وما فائدة هذا النقل؟ انت مسؤول ما هذا هو هو قلت له ما وجه الاستدلال ما قال لك وانت اذا بينت وجه الاستدلال نعم هم يقولون هذا مو بيان هو انت تقول ما يقولون هذا هو وجه الاستدلال لهم الذين يقولون به ورد عليهم مثل ما ورد عليه العموم الذي يستدلون به من اين جاءوا به فهم منهم الايه يا اخي من اين جاءوا به فهم نعم لكن من أين جاءوا به؟ يعني هذه قضية عينية ذاتية تفيد أن الحور العين ممكن يطأهن الجان كالإنس فأنا أطلت الإشدان قلت له هل الحور العين إنس؟ أيضاً يقال نفسه الكلام لك فإذاً لا فائدة من هذا الكلام لأنه من باب واحد الجن لما يتشكل بصورة الإنس كما في حديث أبي هريرة وقال ألا يمكن أن يطأ إنسية في هذه الحالة؟ لا يمكن لأنه ما راح يبقى بهذه الصورة راح يتطور في الوقت هذا في الوقت هذا ما بده يجيب الذرية اللي هو ذلك وثيبه ما أصاب ابن عربي ونحو ذلك هذا كله توسع في الإيش؟ الغيبيات ما يجوز توسع في الغيبيات ما يجوز بس احنا في كلام لماذا يعني لما بتقول انت من باب الامكان باب الامكان واسع جدا سئل عن امرأة تزعم انها حامل من الجن فالإمام مالك يعني قال كلاما معناه بإمكانية الاتصال ولكن قال وكلما جاءتنا امرأة زنت فزعمت أن الجن وقع عليها صدقناها يمكن هذا يفيد في نفس البحث أنقذ كلام مالك شو يأخذ منه يأخذ منه ليس كل دعوة يدعي الإنسان بأنه له اتصال بالجن وأنه في تزاوج وكذا يصدق وأن إمكانية وقوع ذلك هذا الذي بنعينه إذا نصل إليه يقول هو من جهة قال يعني ملفت النظر أنه نقل عن مالك والله أعلم بصحة النقل أما لو ثبت عن مالك نقول ما هو الدليل على ذلك ما دام الكتاب والسنة لا يتكلم عن هذا الأمر الغيبي. أشباه النظائر. أشباه الطبي يقول في عند في باب الزواج الإنس من الجنية. يقول والظاهر من مذهبنا أنه حرام. وبل يستحل الوقوع بقوله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. قد ربط أنفسكم تدل في منطوقها على حرمة واستحالة وقوع هذا الزواج أدري إن كان هذا يعني من الظاهر كلام جميل وسليم لأن الجن ليس من طبيعتنا ومن أنفسنا طبعا هذا وهو عن الجن أخذ. نعم.